طيب نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا شروع في شرح ألفية العلامة أبي عبد الله محمد بن مالك رحمه الله تعالى، وهذه المنظومة من المنظومات التي كتب الله جل وعلا لها قبولا بين المنظومات العلمية، وقد تناولها كثير من أهل العلم بالشرح والتدريس، بل نظم عليها بعض أهل العلم بعض الأبيات التي تكمل بعض ما تركه ابن مالك، أو أرادوا أن يأخذوا بعض الأشياء على ابن مالك رحمه الله تعالى كما فعل ابن بونة في احمراره. فهذه منظومة مباركة، وقد تتابع أهل العلم على الاعتناء بها والحث على تعلمها وحفظها. وهذه المنظومة اختصرها ابن مالك رحمه الله تعالى من منظومته الكبيرة. فابن مالك له منظومة تسمى بالكافية الشافية، تقع في نحو 3000 بيت، اختصر منها هذه المنظومة وسماها الخلاصة، ثم اشتهرت بعد ذلك باسم ألفية ابن مالك. هذا الشرح الذي سنشرع فيه إن شاء الله جل وعلا سيكون شرحا ميسرا جدا، بحيث تكون مؤهلا لفهم النظم فهما جيدا، ثم تشرع فيما بعد في الشروحات الموسعة. وشيء آخر وكلنا يعرفه، وهو أن الهمم متدنية والعمر قصير والعلم كثير، فطالب العلم الفطن عليه أن يأخذ من كل علم أحسنه، كما قال غير واحد من علمائنا، أن تأخذ من كل فن أحسنه. وهذه الألفية من أتقنها فهو نحرير في علم النحو، يكون مؤهلا بعد إلى الولوج إلى كتب السلف، ثم الولوج إلى كتاب سيبويه الذي هو أبو النحو وأمها. طيب، قبل أن نشرع في شرع المنظومة لابد من أن نأخذ مبادئ علم النحو، ثم ندخل في الشرح إن شاء الله جل وعلا. المبادئ 10 كما تعلمون، وقد نظمها غير واحد من أهل العلم، ثم رأيت أن أنظمها في بيتين حتى يسهل حفظها على طلبة العلم، فقلت من الرجز المزدوج: إن المبادئ فاعرفن 10 حدا وموضوعا خذا فثمرة، حكم مسائل فوضع استمد، اسم ونسبة وفضل اعتمد، أو فضل اعتمد. أولا، حد علم النحو. النحو علم بوصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، هذا إن جعلناه قسيما لعلم التصريف. طيب، النحو عند السلف إذا أطلق أريد به النحو والتصريف، كما فعل سيبويه في كتابه، وكما فعل المبرد كذلك في المقتضب، وكما فعل غير واحد، كذلك ابن مالك سار على طريقتهم فقال: مقاصد النحو بها محوية، ثم عقد أبوابا لعلم التصريف. إذن النحو إذا أطلق شامل النحو عند المتأخرين والتصريف، أما عامة المتأخرين فجعلوا النحو قسيما لعلم الصرف، فجعلوا النحو يتعلق فيه البحث بأواخر الكلم إعرابا وبناء، أما علم التصريف فيبحث فيه في الكلمة المفردة لا في الكلم المركب، أو ليس يكون البحث فيه في الكلام وإنما يكون في الكلمة، وليس من حيث الإعراب والبناء وإنما من حيث السكنات ومن حيث أحوال أواسط الكلم وأوائله، فهما علمان. فإذا جعلنا النحو قسيما لعلم الصرف قلنا في حده هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبداء. طيب إذا جعلناه شاملا علم التصريف فنقول فيه هو العلم، فنبدأ الحد بالعلم، نقول هو علم أو هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي يأتلف منها. هذا أصعب، لكن هذا كما قلت لك إذا أردنا أن ندخل فيه علم التصريف، والأحسن أن تسير على طريقة المتأخرين حتى تكون قاعدا فيه، ثم بعد ذلك لك أن تأخذ بهذا الحد. فالنحو في اللغة يأتي لمعان متعددة، يأتي بمعنى الجهة، ويأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى المقدار، ويأتي بمعنى النوع، ويأتي بمعنى المثل، إذا له معان متعددة نظمها غير واحد، كما ذكر الأخضري في في حاشيته على شرح ابن عقيل عن الداودي، قال نظم معاني كلمة النحو فقال للنحو سبع معان قد أدت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل أو المثل إذا أردت أن تجعله ككملا، أو إن قلت كملا قلت المثل، وهذا أحسن كما يعرف ذلك طلبة علم العروض. هذا حد علم النحو. إذن النحو في اللغة يأتي لمعان متعددة أشهرها سبعة التي ذكرناها في البيت، واصطلاحا علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وهذا الحد سيأتينا شرحه تفصيلا عند الكلام في باب الكلام. ما موضوع علم النحو؟ موضوعه الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب. الموضوع معروف من الحد يفهم منه. ما ثمرته؟ نقول هي ثمرة واحدة لا ثانية لها، فهم الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة، هذه ثمرة علم النحو. والذي يجهل النحو لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة، الذي يجهل علم النحو لا يمكن البتة أن يفهم الكتاب والسنة. أما صيانة اللسان عن اللحن في الكلام وصيانة اليد عن الخطأ في الكتابة فهذه ثمرة فرعية لا تأتي، لا يكون الغرض هذه الثمرة، إنما الغرض أن نفهم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أن يكون لسانه لا يلحن، فلا تجعل غرضك ونيتك وقصدك أن يقال عنك فصيح، أو أن يقال عنك لسن، أو أن يقال عنك نحوي، أو أن يقال عنك غير ذلك، فهذه نية فاسدة. النية الصالحة أن تنوي بتعلم النحو أن تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نسبة علم النحو؟ نسبة علم النحو إلى غيره من العلوم التخالف أو التباين، فهو علم مستقل مباين ومخالف لجميع العلوم، وربما اشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث، فهناك مباحث تكون مشتركة بين عدة علوم منها النحو، فبعض المباحث تبحث فيه ثم تبحث في علم أصول الفقه، ثم تبحث في علم البلاغة، ثم تبحث في علم التصريف إلى غير ذلك. وهذا لا يعني أنه علم مستقل بنفسه كما تعلمون. بعد ذلك فضله، وهذا لا يصلح في هذا الشرح المختصر، فهذا يحتاج إلى دروس. يعني إذا أردنا أن نتكلم على فضل علم النحو فهذا كتب فيه رسائل ومؤلفات مستقلة، لكن نذكر آية وبعض الآثار عن السلف حتى نعلي الهمة. أولا فضله كما قلنا أن تفهم به كتاب الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول في كتابه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ما الغرض من ذلك؟ ما العلة؟ قال: لعلكم تعقلون، أي تعقلونه، لعلكم تعقلون. هذا حذف منه أو ترك، نقول ترك المفعول به كما سيأتينا في أغراض الحذف وكما تكلمنا عليه في شرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة. إذا لعلكم تعقلون أي تعقلونه، ترك للعلم به أو لأنه ذكر أولا. إنا أنزلناه قرآنا ثم قال لعلكم تعقلون أي تعقلون هذا القرآن، وقال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. إذن بالمفهوم من لم يفهم هذا اللسان فلن يعقل القرآن، ومن لم يفهم هذا اللسان الذي هو اللسان العربي المبين فلن يفهم القرآن، وهذا واضح لا يحتاج إلى كثرة كلام. أخرج غير واحد من السلف من أصحاب المصنفات كابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قال: أعرب القرآن، أعرب القرآن. وأخرج كذلك ابن أبي شيبة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. كذلك روي عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن، فاللحن ظهر في عصر الصحابة، ولذلك كما سيأتينا أمر علي رضي الله عنه بكتابة علم النحو، فعلم النحو من أول العلوم التي كتبت وألفت ووضع فيها قواعد مستقلة. كذلك أخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الشعبي أنه قال: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وقال شعبة رحمه الله قولا شديدا في الذي يجهل علم النحو، قال: إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار يكون على رأسه مخلات ليس فيها شعير. ما أجمله من تشبيه. وذكر الذهبي عن الأصمعي أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تخيل الأصمعي يقول يرى أن الذي يجهل علم النحو يخشى عليه إذا حدث أن يلحن، وهذا لا بد منه. ونجد كثيرا من الخطباء هداهم الله والله الذي لا إله إلا هو يأتون بكلام كفر، إذا أخذنا ظاهره فهو كفر. حتى قال أحدهم وهو خطيب يشار إليه بالبنان ويأتي إليه كثير من الناس ليستمعوا خطبته، قال: كان يتكلم على حديث أول من تسعر بهم النار، وكنت أجلس في هذه الخطبة، فقال: فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت. فأتى بتاء الفاعل مسندة إلى المتكلم، انظر. والحديث: فيقول الله، يعني لهذا العالم الذي تعلم ليقال عنه عالم، وللقارئ الذي ليقال عنه قارئ، وللمجاهد الذي جاهد ليقال عنه شجاع، فيقول الله لهم أو له: كذبت. ف فقال هذا الخطيب: فيقول الله كذبته وتقول الملائكة كذبته. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا إذا أخذناه على ظاهره كفر، لكنه لا يكفر لجهله، وهذه من الأمور التي يجهل مثلها على من لم يتعلم هذا العلم. وذكر ابن عبد البر عن ابن المبارك أنه قال: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. والجدري بالمناسبة هذا يجوز فيه ضم الجيم وفتحها، يجوز فيه ضم الجيم وفتحها، كلاهما لغة. والآثار عن أهل العلم في الحث على تعلم علم النحو والحط على من جهله كثيرة لا يسعها هذا الشرح المختصر. واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي رضي الله عنه، كما أخرج هذا الأثر غير واحد بإسناد إلى أبي الأسود، وإن كان هذا الإسناد في بعض طرقه مقال لكنه حسن. أسماء علم النحو: العلم المشهور علم النحو، أي من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي المنحو، ثم نقل وجعل علما على هذا الفن. كذلك يسمى علم الإعراب، ويسمى علم العربية من إطلاق الكل وإرادة الجزء. فعلوم العربية كثيرة 16 علما، النحو أبوها، ولذلك لأنه أبوها فيقال علم العربية على علم النحو، ويراد به هذا الفن من إطلاق الكل وإرادة الجزء. طيب، بعد ذلك استمداده، من أين يستمد علم النحو؟ نقول يستمد من كتاب الله جل وعلا ومن كلام العرب الفصحاء، وهذا محل اتفاق بين السلف. وقد وقع الخلاف في الاحتجاج بالسنة، وهذا فيه تفصيل تكلمت عليه في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك، فيمكن أن ترجعوا إليه، ولا أرى أن تنشغلوا، يعني من أراد أن يأخذ شرحا ميسرا فلا أرى أن ينشغل ببعض المباحث الفرعية. الراجح أو الذي يعني ينبغي لك أن تأخذ به أنه يستمد كذلك من السنة الصحيحة أو الضعيفة على تفاصيل، يستمد من الحديث على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يستمد بشروط وبضوابط لا تأتينا ها هنا. بعد ذلك حكم تعلمه: النحو تعلمه فرض كفاية على الأمة، أي إذا وجد في مكان من تصدر ولم يتعلم هذا العلم أثم الجميع. فرض عين، فرض كفاية على الأمة أو على طائفة من الناس إن كان الذي فيهم هو الذي عليه الفتوى وهو الذي يعول عليه في معرفة الأحكام الشرعية. ونقول تعلمه فرض عين على المجتهد المفتي، فرض عين عليه أن يتعلم هذا الفن، لأنه لا يكون مجتهدا إلا إذا كان بحرا في علم النحو. كذلك نقول تعلمه فرض عين على كل مكلف وعلى كل عبد إذا توقف فهم شيء معين من الواجبات عليه، لأن القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ نقول إذا توقف فهم واجب عليه صار تعلم ما يفهم به هذا الواجب فرضا من الفروض، حتى يرى بعضهم أن تعلمه فرض عين، وهذا ذكره شيخ الإسلام في غير موضع من المواضع. بعد ذلك مسائله كثيرة جدا التي ستأتينا في الشرح، منها الفاعل مرفوع والحروف كلها مبنية والجملة تكون اسمية وفعلية والمضاف إليه دائما يكون مجرورا إلى غير ذلك. وهذه القواعد التي سنتكلم عليها في الجملة نقول تعرف بالاستقراء الكلي أو الجزئي، وهذا يدرس في علم المنطق كما بيناه في شرح نظم الأخضري عند قوله وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عنده موقل. فالاستقراء كلي وجزئي، النحو يعرف بالاستقراء الكلي وبالجزئي بحسب الموضع. ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى للعلامة أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، وقيل ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ثلاث مرات. الطائي نسبا، الجياني منشأ، الدمشقي مسكنا. ولد رحمه الله في سنة 600 وتوفي في سنة 72 و600. ولد بالأندلس رد الله تعالى إلى المسلمين، وقد أخذ رحمه الله تعالى عن بعض علماء عصره لم تحتفظ لنا التراجم بكثير منهم، أشهرهم أبو علي الشلوبين، وكذلك يقال بأنه أخذ عن ابن الحاجب وأخذ عن علم الدين السخاوي شيء الإقراء في عصره، وأخذ كذلك عن ابن يعيش العالم المعروف صاحب شرح المفصل، ويقال بأنه حضر لابن الحاجب. ظل ابن مالك رحمه الله تعالى في حلب وكتب فيها كثير من المؤلفات، كتب فيها كثيرا من المؤلفات، ثم نزل بحماه وكتب فيها هذه الخلاصة التي نحن بصدد شرحها، ثم سكن دمشق واستقر فيها وكتب فيها كتاب التسجيل. ابن مالك إمام في جميع العلوم، ابن مالك إمام في جميع علوم العربية، وهو عالم كذلك بالقراءات وله منظومة فيها لكنها لم تشتهر. أشهر تلاميذه ابنه محمد الملقب ببدر الدين، وله شرح على هذه الألفية، كذلك بدر الدين ابن جماعة. ويقال إن النووي حضر له، يقال بأن النووي من تلاميذه، وهو الذي عناه بقوله ورجل من الكرام عندنا وهو الذي عناه بقوله ورغبة في الخير خير وعمل بر يزيل وليقس ما لم يقل، إلى قال قبلها ورجل من الكرام عندنا. يقال بهذا الرجل الذي عناه ابن مالك، يقال يعني بأنه النووي، وهذا ليس مؤكدا. طيب، أشهر مؤلفاته الكافية الشافية التي اختصر منها هذه الخلاصة، وله كتاب التسهيل، وهو كتاب لم يكتب مثله عند أحد من المتأخرين، هذا أفضل كتب النحو على الإطلاق ومن أتقن هذا الكتاب فهو نحوي زمانه ونحوي عصره، هذا كتاب بديع جدا وله شروحات متعددة، أشهرها شرح أبي حيان المسمى بالتذييل والتكميل، مطبوع في 11 مجلدا، كذلك له شرح لابن ناظر الجيش، وكذلك شرحه ابن عقيل صاحب شرح الألفية، وشرحه ابن مالك نفسه، وشروحاته كلها التي ذكرتها موجودة. وله مؤلفات كثيرة كعمدة الحافظ وعدة اللافظ، وله إيجاز التعريف في علم التصريف والإعلام بمثلث الكلام، وتحفة المودود في المقصور والممدود، والاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، إلى غير ذلك، فمؤلفاته كثيرة رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك شرع في مقدمته، فنبدأ في الشرح مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشرح بهذه الطريقة مطول فأرجو يعني أن يقول الإخوة أو أن يعني أجد من يتكلم في هذا، وإذا أردتم أن نختصر أكثر من ذلك فلا بأس عندي. قال محمد وفي أكثر النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر البسملة. والبسملة شرحتها في درس كامل من حيث اللغة ومن حيث النحو ومن حيث الإعراب، وبينا أن فيها 296 وبينا أن فيها 296 وجها على ما ذكره القضري في حاشيته على شرح ابن عقيل. كذلك تكلمنا عليها من حيث الأوجه البيانية، ولي فيها رسالة مستقلة وشرحتها في درس كامل في الدرس الأول من الشرح الموسع على النظم المقصود في علم التصريف. ولذلك نختصر الكلام فلا نتكلم عليها حتى لا يطول الشرح. ومعناها بسم الله الرحمن الرحيم، أؤلف أو أنظم أو أكتب، أستعين بكل اسم لله سبحانه وتعالى على مرادي، أي على نظمي، قدره بحسب المقام، على كتابتي، على شرحي، إلى غير ذلك. ها هنا نقول على نظمي لأنه أراد أن ينظم. هذه المنظومة من بحر الرجز، والرجز من الأبخر الشعرية التي كثر استعمالها عند المتأخرين لسهولته، وتفعيلاته مستفعل في أبخر الأرجاز بحر يسهل مستفعل. وقد شرحناه في درس كامل في علمه في شرح تسهيل علمي الخليل العروض والقافية. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. قبل أن نبدأ في الشرح طلب بعض الإخوة أن نقرأ كل باب من الألفية قبل الشرح، ولا بأس عندي، ولذلك سأنزل على رغبته إن شاء الله جل وعلا. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، حدثني وأخبرني جماعة من الشيوخ بأسانيدهم إلى ابن مالك رحمه الله تعالى أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه المنظومة فيها اختلافات متعددة، ولذلك لن نقف معها لأن هذا يخرج بنا عن الغرض من الشرح. فالطلعة التي أعتمد عليها على ضبط المتن فيها هي التي بضبط الشيخ عبد الله الفوزان، له طبعة، له تحقيق جيد، وظهر طبعة متأخرة للشيخ العيوني وهي أجمل وأحسن، ولا أعلم تحقيقا لهذا المتن كهذا التحقيق، فعليك به. قال محمد، قال فعل ماض كما تعلمون، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر لا محل له، وهو هاهنا ليس على بابه، تقديره يقول، أي هو ماض لفظا مضارع معنا، لأنه لم ينتهي من نظمه، لكنه نزل المستقبل منزلة الماضي لشدة عزمه، والماضي يقع موقع المضارع لأغراض بلاغية، كما قال السيوطي في عقود الجمان، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع. فها هنا ليس محققا لكنه نزل المستقبل منزلة الماضي لشدة عزمه على النظم والتأليف. وربما يكون كتب هذه المقدمة بعد أن انتهى من المنظومة، فحينئذ يكون على بابه. قال محمد محمد هذا فاعل قال، وهو يريد به نفسه، يعني يسمي نفسه محمد، وهو في اللغة كثير الخصال الحميدة، علم منقول من اسم المفعول. وجملة قال محمد لا محل لها من الإعراب، لا تستصعب، يعني ربما يرى بعض الطلبة أن لا نعرب، وأنا لا بأس عندي، لكن لابد من أن نتدرب على الإعراب. والذي لا تفهمه الآن عليك أن تتركه لتفهمه فيما بعد، فالجمل لا أحكام ستأتينا إن شاء الله جل وعلا. قال محمد هو ابن مالك، هو ابن هذه جملة من مبتدأ والخبر، وهي معترضة بين القول والمحكي. يعني قال محمد أين مفعول قال؟ أحمد رب الله خير مالك، قال قولا أو قال، ثم ذكر مقول القول. هذه الجملة اعتراضية بين القول وبين مقوله. قال محمد يعني نفسه، هو ابن مالك، ابن مضاف، ومالك مضاف إليه، وهو علم منقول من اسم الفاعل. العلم كما سيأتينا منه ما هو مرتجل ومنه ما هو منقول، هذا علم منقول من اسم الفاعل، وهو علم على جده الثالث أو الرابع على خلاف، يعني هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، وربما يكون جدا بعيدا تنتسب إليه عائلته، وهذا كان مشهورا في بعض القبائل، وحينئذ يختلف الإعراب، فتقول محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك بالرفع على أنه نعت لمحمد. وقوله أحمد ربي هذه جملة من فعل وفاعل ومفعول، وربي مضاف، والياء في محل جر مضاف إليه، وحمد ربه بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد، وهذا من المعاني البلاغية التي لا تأتينا في علم النحو. الحمد في اللغة خلاف الذم، وهو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. وفي الاصطلاح كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال أحمد ربي، فبعد أن بدأ بالبسملة بدأ بالحمد ابتداء إضافيا، اقتداء بكتاب الله جل وعلا، لأن الفاتحة افتتحت بالحمد، الحمد لله. كذلك اقتداء بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة الحاجة بالحمد، فكان يقول إن الحمد لله تعالى نحمده. كذلك السنة القولية، فالنطق بها هذه سنة قولية، وافتتاحها مجرد الافتتاح، المصدر نفسه هذه سنة فعلية. واحتج بعضهم بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد لله على الحكاية فهو أقطع. لكن هذا الحديث ضعيف كما بينته في الشرح الكبير على نظم الورقات في علم أصول الفقه. قال وجملة قال أحمد رب الله خير مالك، هذه الجملة جملة أحمد رب الله في محل نصب مفعول به مقول قول. وعلى قول ابن الحاجب وهذا لا يأتينا في هذا الشرح يرى أنها في محل نصب مفعول مطلق أي قال قولا، هذا القول هو قوله أحمد رب الله خير مالك. لا تستصعب كما قلت لك، فالفعل قال له أمر خاص، فهو يتسلط على المفعول به إن كان فيه معنى الجملة، ويتسلط على الجمل أي يعمل هذا العمل في الجملة كلها، وهذا لا يأتينا في هذا المقام. فالذي لا تفهمه جاوزه إلى ما تفهمه، يعني لا تقف وتقول أنا لا أفهم إذن لن أكمل، إذن لن تتعلم، وهذا من مسالك الشيطان، هذا من مداخل الشيطان، فعليك أن تنتبه. ما لا تعرفه اتركه ولا تيأس، واستعن بالله سبحانه وتعالى واسأله أن يعلمك وأبشر، فالله جل وعلا لا يرد أحدا أبدا ما دمت أنك تخلص وتستعين به سبحانه وتعالى. فإن كنت تظن أنه سيردك فما أعظم ظنك، فما أعظم ظنك. قال أحمد رب الله، هذا بالنصب عطف بيان أو بدل من قوله ربي. والإله في اللغة فعال بمعنى مفعول، وهو مشتق أي يدل على صفة الإلهية لله سبحانه وتعالى، وليس جامدا. هناك ما يسمى بالمشتق وما يسمى بالجامد كما سيأتينا. الاسم الأعظم أو الاسم الأحسن الذي هو الله هذا مشتق. ما معنى كونه مشتقا؟ أي يدل على صفة الإلهية. وأصله إله، أصله إله، لكن دخلت عليه المعرفة ثم حذفت الهمزة وعوض عنها بأل فقط بغير همزة، وهذا ما نقله سيبويه عن الخليل. وقال الكسائي والفراء أصله الإله، فأل فيه عند الكسائي والفراء أصلية وليست هي أل المعرفة. قالوا أو قال حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة، يعني يحتمل كل منهما محتمل. وقيل قول ثالث وهو أن أصله لاه ثم صار إله ثم دخلت عليه أل فيقال الله، وتفخم فيه اللام دائما إلا إذا وقعت عقبة مكسور، كأن تقول مثلا من كأن تقول مثلا بالله بالله، فترقق في أحوال، والأصل فيها التفخيم، وهذا يقال بأنه للتعظيم. فلا يجوز أن تقول الله، لا يجوز أن تقول الله، لكن بالله لا بأس. الإله في اللغة هو الذي تألهه القلوب من أله يأله بالفتح، ويقول بعضهم من أله بالكس، وهذا خطأ تجده في كتب اللغة، لكن هذا خطأ، لأن أله بالكسر أصله وله يوله، فهو واوي وليس مهموزا، لكن أبدلت العرب الواو همزة فيقال أله بمعنى تحير، ونحن نقول فلان والهان أي متحير، فهذا باب وذاك باب آخر. فالإله من أله يأله إلهة وألوهة وألوهية، فهو مألوه أي معبود، هذا قول السلف قاطبة. أما أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم فيقولون إله بمعنى فاعل أي خالق، ولو كان بمعنى خالق لكان أبو لهب وأبو جهل مؤمنين، لأنهم يقولون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، فمعنى إله مألوه أي معبود. والدليل على ذلك صريح القرآن، قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وهذا كذلك دليل على أنه مشتق، لأن الجار والمجرور تعلق به، والجار والمجرور لا يتعلقان إلا بالفعل أو بما فيه معنى الفعل. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي أو نحو مرتقي. إذن إله فعال بمعنى مفعول أي معبود. أحمد رب الله خير مالكي، خير هذا حال من اسم الجلالة، هذا حال من اسم الجلال أو الجلالة. ويجوز أن يكون منصوبا على سبيل المدح بعامل محذوف تقديره أمدح خير مالكي، أمدح خير مالكي. وخير مضاف ومالكي مضاف إليه من إضافة أفعل التفضيل إلى جنسه، من إضافة أفعل التفضيل إلى جنسه، لأن خير هذا أصله أخير فهو اسم تفضيل حذفت منه الهمزة سماعا. وهناك بعض الكلمات التي تأتي على شكل المصدر وهي على زينة أفعل، هذه تحفظ ولا يقاس عليها، كما قال ابن مالك في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. أحمد رب الله خير مالك، المالك هو الذي يملك الأشياء ويصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى. وتكرار هذا اللفظ في علم العروض عند أهل القافية يسمى بالإيطاء، كرر هذا اللفظ مع اختلاف المعنى، هذا يسمى أولا في علم البيان المجانسة كما بيناه في شرح البلاغة. وقد سلم حينئذ من الإيطاء، سلم من الإيطاء. الإيطاء هو إعادة القافية بلفظها ومعناها قبل سبعة أبيات. عفوا، أنا قلت هذا يسمى إيطاء، نعم إن أراد به نفس المعنى، لكن إذا اختلف المعنى فهذا حينئذ لا يكون إيطاء، لا يكون إيطاء، وهذا ليس من عيوب القافية، وبيناه كذلك في شرح علمي العروض والقافية. وجملة أحمد رب الله خير مالكي هذه في محل نصب مفعول به كما قلنا، مصليا على النبي المصطفى، وفي بعض النسخ مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء أو الشرفاء، هما نسختان صحيحتان. مصليا أي حالة كوني طالبا من الله جل وعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من أن نقدرها حالا منوية، أي نقول هذه حال منوية من فاعل أحمد المستتر وجوبا، أحمد ربي حالة كوني ناويا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه، فتنبه. مصليا هذا اسم فاعل من صلى يصلي تصلية، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير، كما أخرج الشيخان عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى أنه قال: كان إذا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صلي عليه، اللهم صلي عليه، فآتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. إذن هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذه ليست الصلاة الشرعية كما هو معلوم، حينئذ فلا بد من أن تكون لغوية، إذن الصلاة في اللغة أصلها الدعاء بخير، فلا تأتي في الدعاء بشر، تنبه، الدعاء بخير. فلا يجوز أن تقول صليت على أبي لهب بمعنى أنك دعوت عليه، هذا لا يجوز، لكن تقول صليت على فلان أي دعوت له لا بأس. ولذلك قال الأعشى الكبير ميمون بن قيس الشاعر الجاهلي المعروف، قال تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. فقال لها عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما هنيئا فإن لنوم المرء مضجعا. عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا، أي عليك مثل الذي دعوتي. وقال أيضا لها حارس ما يبرح الدهر بيتها، إذا ذبحت صلى عليها وزمزم، أي دعا عليها ودعا لها ويتعدى بعلى وباللامه. كذلك هذا الدعاء يأتي في اللغة بمعنى البركة، أقول صليت عليه أي باركت عليه. أما صلاة الله على الأنبياء والصالحين فالمراد بها حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم، كذا قال الليث. أما صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، وهذا الذي ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية. وقيل هي رحمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأول أصح وأرجح. مصليا على النبي المصطفى، على النبي هذا جار ومجرور متعلق بقوله مصليا. والنبي يجوز فيه وجهان، يجوز فيه الهمز ويجوز فيه عدم الهمز. فالنبي بغير همز هذا مشتق من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض، وهو على هذا المعنى يكون في اللغة مرفوعا، إما لرفعته على الناس بمنزلته وعلو مكانته صلى الله عليه وسلم، وإما لأنه يرفع من اتبعه. إذن يكون نبي فعيل بمعنى مفعول، نبي هذا فعيل بمعنى مفعول. لماذا هو فعيل؟ هذا مبحث صرفي لا يأتينا في هذا الشرح المختصر. وإذا كان فعيل بمعنى فاعل فيكون هو رافع منزلة من اتبعه، وكل منهما صحيح، هذا إذا كان غير مهموز. أما إذا كان مهموزا فهو مشتق من النبأ الذي هو الخبر، نقول نبأته أي أخبرته. والنبيء كما يقرأ وورش وغيره النبيء المخبر الذي يخبر عن الله جل وعلا، لأنه أنبأ عنه فهو فعيل بمعنى فاعل أي أو مفعل بمعنى مفعل أي منبئ، لأنه من الرباعي. وكذلك يصح أن يكون فعيل بمعنى مفعول أي منبأ، لأنه منبأ كذلك عن الله جل وعلا بواسطة جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم منبئ ومنبأ. مصليا على النبي المصطفى هذا نعت للنبي، والنعت يتبع منعوته. على النبي هذا مجرور، المصطفى كذلك مجرور، لكن جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. والمصطفى في اللغة المختار، اسم مفعول على وزن مفتعل، أصله مصطفى بالتاء ثم أبدلت التاء طاء وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وعندنا قاعدة صرفية أن التاء من مادة الافتعال تقلب طاء إذا وقعت الفاء حرفا من أحرف الإطباق الأربعة التي هي الصاد والضاد والظاء والطاء، لأنه يتعذر النطق بها بعد التاء، فالعرب أبدلت لذلك. مصليا على النبي المصطفى، المصطفى المختار، تقول اصطفيت الشيء إذا أخذت أو إذا أخذت خياره، المصطفى المختار. وآله، وآله المستكملين الشرفاء، آل النبي هم أتباعه، هذا في اللغة دي. ويدل على ذلك قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون، ليس المراد بأهله قرابته، ليس هذا المراد، وإنما المراد أدخلوا آل فرعون أي أتباع فرعون الذين اتبعوه على ضلالته. فآل النبي الأصل أنهم أتباعه، سواء كانوا من قرابته أو من أصحابه الذين ليسوا من قرابته. وإذا ذكر كل منهما مع الآخر فيكون المراد بالآل أهله، أقاربه صلى الله عليه وسلم، ويكون المراد بالأصحاب أو الصحابة أصحابه الذين آمنوا به ورأوه واتبعوه وماتوا على ذلك. وآله المستكملين الشرفاء، المستكملين هذا نعت لآل، هو مجرور، وجره الياء لأنه جمع مذكر سالم، أو نقول لأنه جمع تصحيح كما سيأتينا. وآله المستكملين بمعنى مكملين، استكمل ها هنا ليس على بابه، ليس طلبا، ليس طلبا، ليس على، ليس المراد به أنهم طلبوا الاستكمال أو طلبوا الكمال، وإنما المراد أنهم مكملين، المراد أنهم مكملين، هذا إذا كان المراد بهم الآل، لأنهم شرفهم الله جل وعلا من غير أن يطلبوا ذلك. لكن إذا كان المراد بالأتباع، الأتباع مطلقا، فيكون طلب الشرف بالعمل الصالح الذي يستكمل به ها هنا على بابه، نقول أي استكملوا طلبوه باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وآله المستكملين الشرفاء، الشرفاء ورد فيه نسختان كما قلت، الشرفاء والشرفاء، الشرفاء بغير همز أصله الشرفاء بالهمزة، لكنه لما وقف عليه حذفها للروي، وهذا جمع شريف، وهذا الذي اختاره كثير من المتأخرين. والنسخة التي قرأتها على غير واحد من المشايخ والتي سمعتها كلها كانت الشرفاء وليس الشرفاء، فلك فيها هذان الوجهان. ثم قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، أي بعد أن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه شرع في بيان مراده، قال وأستعين الله، هذا فعل وفاعل ومفعول، والجملة كلها في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول أحمد رب الله وأستعينه، فهذه معطوفة على تلك، والجملة المعطوفة لها حكم المعطوف عليها كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. وأستعين الله في ألفية، جار ومجرور متعلق بأستعين، وسين الاستفعال من معانيها أو معناها الأصلي هو الدلالة على الطلب، أي أطلب الاستعانة من الله جل وعلا. في ألفية الاستعانة تتعدى بعلى، نقول أستعين على كذا، وهو قال أستعين الله في، نقول فيها هنا ضمن معنى على، وفي يأتي في اللغة بمعنى على، هذا من معانيه. فالمعنى أستعين الله على ألفية، أي على نظم ألفية، لا بد من هذا التقدير، على نظم ألفية. وقال بعض الشراح بل أستعينها هنا بمعنى أستخير، لأن الاستخارة تتعدى بالفاء، أقول استخرت الله في كذا، فكأن المعنى وأستخير الله في نظم ألفية، كذا قالوا، لكن هذا ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ أولا، الاستخارة تكون قبل الشروع في العمل، وهو شرع فيه، شرع في نظمه، فلا يناسبه معنى الاستخارة، وإنما يناسبه معنى الاستعانة، وتكون هذه الاستعانة مقارنة للعمل أو مقارنة للفعل، أي أستعين عند فعلي، أو بمعنى استعنت. نقول أستعينها هنا هو مضارع لفظا لكنه ماض معنا، أي استعنت الله لأنه كتب المقدمة ووصل إلى البيت الذي قال فيه وأستعينه، فنحسن به الظن أنه استعان قبل أن يبدأ، فنقول هذه الاستعانة مقدرة، أي استعان قبل أن ينظم. فأستعينها هنا بمعنى استعنت، أي واستعنت الله في نظم ألفية. النظم، كثيرا ما نسمع النظم، النظم ما المراد بالنظم؟ النظم هو جمع شيء وتأليفه، هذا في اللغة. أما عند أهل العلم فالمراد به نظم الشعر، أي الكلام الموزون قصدا. فالألفية هذه منظومة، أي قصد أن تجتمع في تفاعيل معينة التي تسمى بالتفاعيل التي يأتلف منها البحر الشعري، فهذا النظم. النظم عند أهل العلم الكلام الموزون قصدا. وأستعين الله في ألفية، ألفية هذه منسوبة إلى الألف أو إلى ألف، أي قصيدة من ألف بيت، والمراد بالبيت ها هنا المزدوج، وهذا الرجز المزدوج مع اختلاف الروي لم يكن معروفا عند السلفي، لم يعرف عند العرب الجاهليين، ولذلك يقال إن الخليل رحمه الله تعالى طعن فيه ولم يكن يعده شعرا. لكن تتابع أهل العلم على النظم به لشيء واحد وهو سهولته، فإذا كان البيت، يعني أعني البيت المزدوج من الرجز المزدوج، إذا كان البيت له روي واحد فهذا يكون أدعى لأن تحفظه، بخلاف ما لو كانت القصيدة كلها على روي واحد فهذا صعب حفظه. فمثلا تقول قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالكي، هذا روي، ثم تقول مصليا على النبي المصطفى فاختلف الروي وآله المستكملين الشرفاء أو الشرفاء، فهذا روي آخر، وهكذا تفعل، يختلف حرف الروي فهذا يؤثر في الذهن ويستقر حفظه في القلب أكثر مما لو كانت القصيدة كلها على روي واحد. ولذلك كأن العلماء أجمعوا عليه وعلى قبوله والعمل به. ولي أو يعني هذا أخذه أنا على ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت، هو قال وأستعين الله في ألفية، كان الأحسن أن يقدم المفعول به، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، كذلك تأسيا بقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، أعني أنه لو قال والله أستعين في ألفية مقاصد النحو بها محوية لكان أحسن، لكان أبلغ، ولم ينكسر الوزن لأن الوزن حينئذ صحيح. قال وأستعين الله في ألفية، الاستعانة عبادة من أعظم العبادات، فلا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن استعان به فلا يهان، من استعان بالله لا يهان ولا يوكل إلى نفسه. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو، مقاصد هذا مبتدأ خبره محوية، مقاصد النحو محوية، ومقاصد جمع مقصد بكسر الصاد، وهو اسم مكان على وزن مفعل من قصد يقصد قصدا. ما المراد بالقصد؟ نقول إرادة الشيء، إذا أردت الشيء تقول قصدته، أي أردته، وهو يريد هاهنا بالمقاصد يريد مهمات هذا العلم ومسائله، يريد المهمات التي اشتمل عليها علم النحو، ويريد مسائل هذا الفن. مقاصد النحو محوية، أي في هذه الألفية مقاصد النحو، النحو مضاف إليه، وبينا معناه مصدر نحى ينحو نحوا، بها هذا متعلق بما بعده، محوية هذا خبر المبتدأ. مقاصد النحو، هذه الجملة كلها في محل جر نعت لألفية، هذا نعت أول، يعني الجملة كلها نعت أول لقوله وأستعين الله في ألفية، فنعتها نعت الجملة بجملة، قال مقاصد النحو بها محوية. ومحوية أي اسم مفعول من حوية، فهي محوية بمعنى مجموعة، محوية أي مجموعة. مقاصد النحو في هذه الألفية مجموعة، هو جمعها. فمعنى البيت أن جل مهمات مسائل النحو محوية في هذه الألفية، وهذا حق. فهذه الألفية مع أنها مختصرة من الكافية الشافية التي تزيد عليها بثلاثة أضعاف، ومع ذلك جمع فيها جل مهمات النحو مع سلاسة النظم وجمال الألفاظ وسهولته. ثم قال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. تقرب هذه الألفية تقرب الأقصى، أي تقرب الشيء البعيد، يريد هاهنا المعاني البعيدة التي تكون بعيدة على الأفهام. وهل الألفية تقرب؟ هذا سؤال. هل الألفية نفسها تقرب؟ الجواب لا، لا تقرب أحدا ولا تقرب شيئا. إذن هذا يسمى عند علماء البيان بالمجاز العقلي، وهذا مجمع عليه، أي لا ينكره أحد. والخلاف الذي وقع في المجاز كما بينته غير مرة وقع في المجاز اللغوي، هذا الذي خالف فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما من بعض العلماء المتأخرين. أما المجاز العقلي فهذا يثبته ابن تيمية وغيره، فهذا لا ينازع فيه أحد لأنه مجمع عليه، هذا مجاز عقلي. نقول أسند الفعل لغير الفاعل الحقيقي الذي يلابس الفعل بنفسه، لأن الذي يقرب هو الله جل وعلا. لكن هذه الألفية سبب في تقريب العلم لطلابه، سبب في تقريب العلم لطلابه. يقرب الأقصى أي المعنى البعيد بلفظ موجز، أي مع لفظ موجز مختصر. وتبسط أي وتوسع هذه الألفية البذل أي العطاء بوعد منجز، أي بوعد سريع، إشارة يشير رحمه الله تعالى إلى أن هذه الألفية تمنح القارئ كثيرا من الفوائد. وابن مالك غالبا يأتي ما يأتي بلفظ في هذه الألفية إلا ويريد بها معنى معينا، سواء علمتها أنت أو لم تعلمها. يعني إذا قرأت مثلا المقاصد الشافية للشاطبي رحمه الله تعالى وجدت عجبا، فابن مالك أراد بكل كلمة في هذه الألفية معنى معينا، ولذلك اختصرها من هذه الكافية الشافية. قال وتقتضي أي هذه الألفية تطلب رضا، تطلب لما حوته من حسن وجمال رضا محضا من الله جل وعلا بغير سخط، أي بغير غضب من القارئ. وهذا كذلك مجاز عقلي، لأن الألفية لا تطلب شيئا، الألفية معنى من المعاني لا يطلب، فهذا مجاز عقلي. الذي يطلب هو القارئ. وقال فائقة وتقتضي رضا بغير سخط فائقة، يجوز لك في فائقة ثلاثة أوجه، فائقة فائقة فائقة فبالنصب هذه بالنصب هذا هو المشهور المراد به حال من فاعل تقتضي المستتر، وفي بعض النسخ وقعت بالرفع أيضا، وحينئذ تكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي فائقة أي هي فائقة. ثم قال فائقة ألفية بالنصب، هذا مفعول فائقة، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل كما سيأتينا. أين الفاعل؟ نقول تقديره هي فائقة، هي أي الألفية، ألفية هذا مفعول به لفائقة، وألفية مضاف، وابنه مضاف إليه، وابن معطي يريد به العالمة الجليل المعروف الذي ألف ألفية في علم النحو وسبق ابن مالك رحمه الله تعالى، اسمه أبو الحسن يحيى بن معطي ابن عبد النور الزواوي، ومن المغرب، وله ألفية جميلة تدل على أنه أديب بارع وعنده ساعة من العلم، وقد أقر له ابن مالك رحمه الله تعالى، فقال بعدها وهو بسبق حائز تفضيلا. بل خذ هذه الفائدة، من قرأ ألفية ابن معطي يعلم جيدا أنها أعذب لفظا وأسهل عبارة من ألفية ابن مالك، لكن ابن مالك اعتنى بجمع المسائل النحوية اعتنى بجمع المسائل النحوية، فهي فائقة تفوق ألفية ابن معطي في هذا الباب، وهذا الذي نريده، نحن نريد علم النحو، هذه ليست منظومة أدبية. قال فائقة أو فائقة أو فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيله. العجيب أن السيوطي رحمه الله تعالى نظم ألفية أيضا في علم النحو، لخص فيها ألفية ابن مالك في أكثر من النصف بقليل، يعني في 600 بيت، ثم زاد عليها 400 بيت قال فيها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك. وقد صدق رحمه الله تعالى، لكنها لم تشتهر، وهذا قبول من الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد يكتب لعالم من العلماء القبول في كتاب معين فينتشر ويطير ويذيع صيته في الآفاق، ولا يكتب ذلك لعالم آخر. لماذا؟ الله أعلم، هذا أمر يعني بين المؤلف وبين الله جل وعلا، لا نستطيع أن نقول لماذا، لعله إخلاص، الله جل وعلا قد يكون له حكمة، فالله أعلم. ثم قال فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق، أي وهو بسبب سبقه، هذه الباء سببية، بسبب سبقه إياي حائز أي مستحق تفضيلا، هذا مفعول حائز. كما يجوز أن نجعل خبر هو وهو بسبق حائز، أين خبر هو؟ نقول حائز. كذلك يجوز أن نجعل الخبر هو متعلق الجار والمجرور، لكن هذا كما قلت في توسع لا يأتينا في هذا المقام. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب، أي وهو مستوجب، هذا خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف، أو خبر ثالث المبتدأ الأول هو، إن جعلت الإعراب على الوجه الأول. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، مستوجب هذا يعمل عمل الفعل، فنصب ثنائي على أنه مفعول به. ثنائي الجميلة هذا نعت لثنائي، ولذلك نصب، والنعت يتبع منعوته، والآلف فيه إطلاقية لإطلاق الروي. يريد أن يقول أن ابن معطي رحمه الله تعالى بسبب أنه سبق في هذا النظم فهو مستحق للتفضيل علي من هذا الوجه، وأستحق الثناء الجميل سواء كان مني أو من غيري، هذا مراده، وهذا من أدبه رحمه الله تعالى. انظر كيف يعني يتعامل العالم مع غيره من أهل العلم فلم ينقصه حقه وأثنى عليه ودعا له، لأنه قال والله يقضي بهبات وافرة. والله يقضي أي يحكم بهبات، أي بعطايا وافرة كثيرة لي وله في درجات الآخرة. قدم نفسه لأن هذه السنة، كما قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الآية. فهذه السنة أن تقدم نفسك إذا أردت أن تدعو لك ولغيرك. وأخذ على ابن مالك رحمه الله تعالى أنه دعا لنفسه ولابن معطي ولم يعمم، ولذلك قلت في حاشيتي على شرح ابن عقيل ولو أنه قال والله يقضي بعطايا جمة لي وله ولجميع الأمة لكان أحسن ولسلم من الاعتراض عليه، لكن سبحان الله لا يسلم أحد من الاعتراض. لكن أجيب عن ذلك بأنه أراد دفع الوهم والإلباس أنه يتنقص منه من ابن معطي، فدعا لنفسه وله حتى يزول هذا الوهم. وسواء كان هذا الرد يعني قويا أو لا، لكن الأحسن أن يسلم من الاعتراض ويقول بيتا يجمع فيه، يعني يجوز أن يقول كما قال الأشموني مثلا والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، أو يقول والله يقضي بعطايا جمة إلى آخره لي وله ولجميع الأمة. فهذا مما أخذ عليه، وهناك أشياء أخذها غير واحد لكن أشياء لا يعني لا تسع أن نتكلم عليها. بعد ذلك قال الكلام وما يتألف منه، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في درس الغد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.